حديث صد شست دوي عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أم قيس كتا محصن بخدج رازبة أنها أتت بابن لها صغير ويكرا كشكرت خوئينا يبتيك بو لم يأكل الطعام هجزت نخار بو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نكفي غنبري صلاوة خدليم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فغنبري صلاوة خد السربن دانش كون اتكوش خدا فبال على ثوبه مثل بجلكت فغنبري بصلاوة خد السربن فدعا بماء فغنبري صلاوة خد السربن هندك أف طلب كر فنضحه أفأبها رشان الفيجه ولم يغسله وأفجلكها نشش إذن هكر كركبت وزاد نخاربت مثل مروفي ذا هنگ نه و جای تبچی ویجل کی بشوی تا ولی برشینی کافیه بس وی شرطی کرک بد و هیچ ذات نخار بد اما هکر کج بد آن ذات خار بد هنگ او دیعتا ششتی.